نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، الأخبار الواردة في كلام الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أو للملائكة أو للمنافقين والكافرين، كما ذكر الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، وكلامه الخاص لأهل الإيمان من غير ترجمان، يكون بين الله عز وجل وبين عباده، كما ذكر الشيخ بذكر لفظ عام مراده خاص. وذكرت الأحاديث الكثيرة في هذا الباب، وهي من المتواتر، وهي من المتواتر، منها الحديث العام ومنها الحديث الخاص الذي ذكره الشيخ، حديث النجوى، حديث النجوى المتفق عليه كما ذكرناه، والحديث التي يكلم الله سبحانه وتعالى فيها كل عبد، ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب او حجاب، يعني الكلام هذا على عمومه وعلى خصوصه. ومنه الحديث العادي، وقد اكثر الشيخ يعني روايات وطرق حديث ابن حاتم، فينظر ايمن ينظر اشعب فلا يرى الا ما قدم، لان الله سبحانه وتعالى يساله، يتكلم معه ويساله عن عمله، يعني فيما عمل، او يقول له ماذا اجبت المرسلين. هذا الكلام يدل على الكلام الحقيقي كما ذكرنا من قبل، كما ان الله سبحانه وتعالى يكلم اهل الكفر كلام التوبيخ والتقليد، كما ذكر الشيخ كما ذكر العلماء من قبل، فيكلمه الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام ليس كلام الاقبال، لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى مقبل عليهم، انما موبخا عليهم، كما قال يعني حسره وندامه، يعني من باب التحسر ومن باب التندم. هذه الروايات اجمع عليها اهل الحديث، هذه الروايات أجمع عليها أهل الحديث، ومن ضمن أهل الحديث أهل الاعتقاد والتابعين لأهل الحديث، لأن أهل الحديث يعني لما يقال أهل الحديث الذين جمعوا الروايات هو الأئمة الكبار العظماء، هؤلاء هم أهل الحديث. لما يقال يعني شعبة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو البخاري أو مسلم أو أبو داود أو الترمذي أو النسائي، يعني كل واحد نقل من هذه النقول أحاديث حسب ما وقعت له، المجموع متواتر كما يقول العلماء، يعني اجتمعوا في شيء واشتركوا في أشياء التي افترقوا فيها لا ينكرونها، يؤمنون بها الإيمان العام، الإيمان العام، لكن يعني لا يكلف الإنسان يعني بكل الروايات يعني يرويها عن طريقه، وهذا لا يكون يعني، هذا لا يكون سواء كان في المسائل الاعتقاد أو في المسائل العملية كما يقولون. يعني حديث المصير لصلاته، هذا الحديث الجليل الذي أخرجه البخاري، البخاري رحمه الله لم يحصي الألفاظ الموجودة في حديث المسيء لصلاته، ولذلك يعني نجد الرواة غير البخاري ذكروا ألفاظا وذكروا يعني مفردات لهذه التتمة التي ذكرها البخاري، ذكرها أبو داود رحمه الله، هذا في جامعه وهذا في سننه، يدل على أن الحديث هو يعني متفق عليه عند أهل الحديث. وبعد ذلك كل إنسان حسب ما وقع له، يعني الكل يعلمون أن هذا هو صاحب قضية المسيء لصلاته. كذلك هذه الأحاديث الاعتقادية، لأن أهل الاعتقاد يعتقدون كل ما جاء عن عن الله أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على العموم، وبعد ذلك على الخصوص حسب ما يقع للشخص، يعني أو كما يسميه على العلماء الإيمان الإجمالي، وبعد ذلك الإيمان التفصيلي، يعني يؤمن بكل الصفات لمولانا سبحانه وتعالى، كل الصفات، بعد ذلك يعني يأتي الجامع للروايات فيذكر يعني من هو ابن خزيمة هذا، أو من هم أصحاب الاعتقاد وهم عالة على أهل الحديث، يعني اللالكائي أو المبطة أو الأجري، لأنه لا يذكر الحديث يعني من تلقاء نفسه ولا ابتداء، إنما يسوق بأسانيده إلى مسلم، إلى أبي داود، إلى أحمد، إلى فلان، إلى كذا، حتى ينزل إلى ابن حبان، وفي بعض الأوقات ينزلون إلى الحاكم بأسانيده الصحيحة والمتصلة، لأن أهل العلم اتفقوا على هذا الديوان، الديوان الكبير الجامع لألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، اتفقوا على ذلك، اتفقوا على أن هذا الديوان منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك التنقية، يعني نقوا الحديث، يعني التفتيش كما يسمونه، التفتيش، تجميع وتفتيش، ما لم يصح يبينوه، هذه الروايات بهذا المعنى. ولذلك نكرت، يعني لما نذكر البخاري على باب المثال باعتبار أنه من الرجال يعني الكملة، وخاصة يعني في التبويب، لأن التبويب يجعل شيء يعني راسخ في الذهن، لأن الحديث هذا يمكن أن يحتج به في أكثر من موضع من المواضع، لما يقول أنه في الصراط في كتاب الرقاق أو في كتاب التوحيد أو في كتاب الزكاة، لأن الزكاة مر علينا حديث الزكاة قريت علينا سواء من خزيمة ولا من أبي داود، ذاك يعني الأكبر من هؤلاء، حمل الإنسان لأمواله على ظهره أو على عنقه، ويقف بها على الموقف، يقف بها في الموقف هناك، إلى أن يرى أو يرى سبيله، يرى ممن سبيله من الله جل وعلا، بمعنى أنه هو واقف بهذه الأموال على ظهره. والحمل على الظهور هذا ورد في القرآن، جاءت السنة فصلت يعني كيفية الحمل، يعني حمل الآثام أو الذنوب أو يعني ما يخلفه الإنسان، هذا في القرآن، هذا في القرآن، ليحمل من أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم. وحتى ذكر الحمل على الظهر يقولون فيه التصوير الفني، يعني إنسان يأتي لو عنده يعني بلايين البلايين لم يؤدي زكاته، حمل عجيب يحمله على ظهره، ما في واحد يحمل عنه، ولا يستطيع واحد يقول له واحد تعال بالله يعني أربع المسألة دي يعني ولا الجزئية دي وقعت منه، ما في كلام من هذا. تصوير فني عجيب كما يقول صاحب التصوير الفني سيد رحمه الله، تصوير يعني خيال للإنسان في الدنيا أنه سيحمل كل الأثقال، كل الأثقال على ظهره، وما خيال حقيقة، ما نحن نقول أن هذا كله من باب الخيال تخيل. لماذا؟ لأنه يعني أهل اللغة ذكروا يعني مسألة الخيال، الخيال في البلاغة، وذكروه التخيل، ما في حاجة ما تخيل أصلا، لكن هذا يعني مما ضربوا به المثل لتعريف الناس، لأن الناس يعني واحد عمل له زنا ولا شرب خمر ولا ما شابه ذلك يقول لك حاجات معنوية، ولا مش كده؟ لا ما حاجة معنوية، هي معنوية لكن لها حقيقة، حقيقة ماثلة يوم القيامة، يعني تمشي وتتكلم، مر علينا يعني كلام الفخذ، وهذا منصوص عليه في القرآن، يعني يخطب الله على الأفواه هذه فلا نتكلم، وهذه ألفاظ ورد في القرآن ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما في خيال قط. إذا قالوا خيال يعني زي ما يقولوا يعني استعارة وكذا وكذا وكذا وكذا، هذه أشياء تقريبية، هذه أشياء تقريبية، لكن القيامة، القيامة حقيقة، هي التي جعلت بعض أهل الإلحاد وأهل الكفر وأهل الاتحاد وأهل الوحدة يقولوا والله القيامة إنها خيال، والفلاسفة كثير منهم موجود حتى من ممن ينتج الإسلام، لكن سينا وأبو حيان وأبو فلان، مش أبو حيان إلا صاحب التفسير، جماعات والمهندسين من أهل الإسلام المتقدمين، مش المهندسين الآن، قد يكون واحد مهندس الآن غير صالح نحسبه كأخينا يعني حسن، لكن المهندسين الأوائل كلهم ملاحدة في الغالب أهل مادة، فيعتقدوا، وهذا معتقد موجود حتى عند الأشعرية، يعني هل هذه الذنوب يعني حقيقة ولا إنها يعني معاني، ما في حيثها معاني، كلها حقائق. ثمرتك تأتي، لفظتك الذي لفظت بها تأتي، ما في شيء في ميزان، ميزان حقيقي أي ميزان حقيقي، ما هو معنوي، ما هو معنوي. ولذلك الأمثال التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالرؤيا ضربها بالشمس، هذه الشمس في الظهيرة تغيب على واحد تضارونه، يحصل لكم ضير ولا يحصل لكم يعني تزاحم تضامونه، يحصل مضامة يعني في الرؤيا هذه، هذا القمر كما قال في ليلة البدر ويراه كل واحد منكم مخليا أو مع جماعة، هل يحصل يعني تضام أو تضار؟ ما يحصل، حقائق. يعني ضربت هذه الأمثال بحقيقة رؤية مولانا سبحانه وتعالى، رؤية حقيقية، مش تراه تراه يعني زي ما قالوا يعني بجسمك، ايش علاقة بالجسم؟ العين هذه التي ركبها الله سبحانه على الإنسان يبصر بها ويرى بها. قالوا لا ما يرى بعينه، يرى بماذا؟ يرى بجسمه. ولهم فنون في ذلك، لهم فنون في ذلك، يعني منهم يعني من له علاقة ومسك بالله السنة يقول لك الذي كان يرى من خلفه. هذه معجزة وخارقة، وقد يرى الإنسان البعيد برؤية الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله قرب له البعيد هذا حتى رآه. مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج لما سئل عن بيت المقدس، وقد أصابه الكرب لأنه ما ذهب ليرى بيت المقدس، فجلاه له جبريل عليه السلام فطبق يعني يصف وينعت لهم بيت المقدس. هذه كرامة أو معجزة أو خارقة، والقيامة كلها خارقة، بدليل أن الناس جميعا لا يخفى على الله منهم خافية، سواء في الدنيا أو في الآخرة بعد ما اجتمعوا جميعا. لأن بعض الفلاسفة قالوا ممكن يعني الناس الموجودين لا تخفى على الله منهم خافية باعتبار أنه جمع معلوم، لكن لما يكون الجمع والجمع والجمع والجمع من لدن آدم إلى آخر الدنيا وفيهم الملائكة، ممكن يقولوا يعني حتى عندنا في المسرحيات ولا كما يسموها الكافرة، سنة 76 أو 77 كانت في مسرحية يعني أو يسموها دراما في إذاعة أم درمان، هذه يعني مدير ليوم واحد يسمينها كده. القيامة قامت وفي ناس يعني امتدوا في جهة من الجهات ما شافتهم القيامة. والله حاجة عجيبة، معناه هؤلاء يعني أصحاب هذه الدراما أسوأ من الكفار، لأنه قالوا القيامة قامت، إذا قامت القيامة الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا، هذا أسوأ من هؤلاء، أسوأ من هذا. هذه دراما يعلمون الناس، وكثير من الدرامات بهذه الصورة، يعني يقول لك والله يعني ناحية إنسانية وناحية اجتماعية وناحية معرفة وناحية كفرية، المقصود منها الكفر. فلذلك في واحد يخفى على الله سبحانه وتعالى أو أنه لا يقوم من القبر يوم القيامة جمع الصيحة، هذه صيحة، الصيحة هذه صيحة واحد مخلوق أحياه الله والملك وأمره أن يصيح صيحة واحدة، الناس جميعا فإذا هم قيام ينظرون، ما في واحد تخلف، قالوا ممكن تخلف ليه؟ لأنه مسألة كبيرة وبعدين جايطة، في حالة جايطة، وين؟ سبحان الله، هذا كله من أجل وما قدر الله حق قدره، ما عرف الله ولا علم حقيقة الله العظيمة الكبيرة الجليلة. فلذلك ما في أحد يفلت من الآخرة سواء كان مسلما أو كافرا أو منافقا، ولا سيما هذا الحديث الذي مر علينا، ألم أقيمك؟ ألم أزودك؟ ألم أزودك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترعت وتربح؟ هذا سؤال، وهذا من صحيح السنة، وحتى فيه الذي صلى وصام وتصدق ويثني على عمله وعلى نفسه بخير ما استطاع ومع ذلك كذب. ومنه الذي مر علينا الذين تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار فيهم ناس يعني ظاهرهم الخيرية، جهاد، قرآن، صدقة، هذا كله كشف الحجاب، هو حجاب الوحدة والاتحاد، ولكن كشف الحجاب لنا، حتى لو انكشف الحجاب لك ما هو انكشاف تام، لكن هذا كشف الحجاب، انكشفت الحجم بأجمعها، فيرى أيمن ويرى أسام ويرى أمامه. ولذلك هذه الرؤية أو هذا الكلام كلام مولانا سبحانه وتعالى لابد أن نؤمن به، لابد أن نؤمن بهذا الكلام، وإلا أننا لا يكتب لنا نجاح في الدنيا ولا نجاح في الآخرة ولا لقاء في الآخرة لقاء أهل الإيمان وأهل الإسلام. فالله سبحانه وتعالى ينبغي علينا أن نصفه بما وصف به نفسه. ما تصف بما وصف به الواصفون ولو كانوا علماء، ولو كانوا علماء. فلذلك حتى الصورة يعني وردت، حتى الصورة وردت في الصحيحين لمولانا سبحانه وتعالى، وحتى أن الله يتبدى لأهل الإيمان في صورة غير صورته الذي رأيناه فيها أول مرة، من أجل أن يلحق كل جماعة، تلحق كل جماعة بما كانت تعبد، وتبقى هذه الأمة، واستعادة أهل الإيمان. ذكرت من قبل أنهم يحتجوا بهذا، قالوا يعني من أين لهم رأوا الله؟ رأوا الله بالكمال والجلال، الوصف الموجود في القرآن وفي السنة، صحيح؟ يعني نحن الآن لما نسمع يعني الكرامية ولا المجسمة يقولوا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يركب حمار، هذا ما هو ربنا، صح؟ لو جاء واحد وقال راكب حمار وقال أنا ربكم، كان رابح ولا غيره؟ تقول له والله أنت ما ربنا، صح؟ الدجال لما يأتي ويقول أنا ربكم، أهل الإيمان ماذا يقولون؟ يقولون أنت لست بربنا، أنت دجال وأنت أعور وأنت راكب حمار، صح؟ ولا مو صحيح؟ يعني صفات الحدث والحوادث الذي تكون على هذا الإله. ولذلك لما تبدأ له ربنا سبحانه وتعالى في صفة حادث قالوا نعوذ بالله منك، ما أنت بربنا، أنت ما بربنا الذي نعرفه. المعرفة لازم تكون يعني سبق يعني فيها رؤية، في رؤية أكبر القرآن هذا يا جماعة، في رؤية أكبر مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ما في رؤية، لن تروا ربكم حتى تموتوا. فلذلك يعني يتبدى لهم، يعني يظهر لهم، ولما يظهر لهم على حقيقته يجد كل من سجد لله سبحانه وتعالى في الدنيا طاعة لله سبحانه وتعالى، وأما الذي سجد رياء وسمعة فلا يسجد، كما أخبر مولانا سبحانه وتعالى وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك هذه أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر يعني معاني الأسماء والصفات حتى في المعاملات الخاصة، يعني فتح كسرى أو سوار كسرى يربطه بالرؤية، أو يسأل عن قطع السبيل فلا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير من الحيرة إلى مكة بغير خفير، من غير خفير، من غير الله اللي سموه السودان هناك عند رجول الخرطوم، الجماعة يجوا قدامهم، ها؟ دليل ايه يعني؟ عذابر جماعة يعبدوا الطريق، طوف أمني، من غير طوف أمني. وأما العائلة الفقر فإن الساعة لا تقوم حتى يخرج الرجل يعني صدقة مالي فلا يجد من يقبلها. ثم لا يقفن أحدكم أحدكم سيقف عند الله سبحانه وتعالى رب الآخرة بالدنيا. ما من حديث يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيه إما تصريح وإما لمحة يلمح إلى الآخرة إلى القيامة، لأن المقصود من هذه الدنيا الآخرة، المقصود من هذه الدنيا مش أنه نأكل ونشرب ونتزوج زي ما تكلمنا قبل شوية يعني النبي صلى الله عليه وسلم وترعش وترضع ويكون عندك أولاد وعندك سمع وعندك بصر، آخرة في آخرة، أليس كذلك يا جماعة؟ ابقى لا يغيبن أحدكم بين يدي الله، ليس بينه حجاب أو حاجب يحجبه ولا ترجمان. يقول والله أنا عندي عيب ما أقدر أتكلم، خلي المحامي الولاد يتكلم بالنيابة عني. في بالآخرة ما في. ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ من الوكيل؟ الوكيل الدائم ولا محكمة الاستئناف ولا محكمة المرافعات ولا محكمة سورية ولا محكمة يعني اللوائح ولا ناس القانون ولا ناس المحاماة؟ هذه كلها موجودة الآن، أسماء كثيرة جدا جدا. وبالآخر بعرة أحسن منهم، بعرة تعرف البعرة؟ البعرة هذه أحسن، فيها فايدة، فيها فايدة. ما هي فائدة هذه البعرة؟ يستفاد منها، لكن هؤلاء لا يستفاد منهم. أخروا الأمة، أخروا الأمة بهذه المماطلة. نحوا وأبعدوا الشريعة والدين. قال شنو صاحب القانون؟ هنا الرياض مولانا قال شنو؟ مولانا كلمة أمبورو قال شنو؟ كلمة تنبور مولانا ما عارفين انتم؟ مولانا عبيل الير قال شنو؟ كم مسؤول من القانون في الحكومة دي؟ يقول الحكومة الماضية، الحكومة هذه الانتخابات كلها المسؤولين منه مولانا عبيل الير. عبيل الير هو ايه؟ ما يغسل دبره، بالله واحد ما يعرف يغسل دبره، ما يعرف يقول خليها عقيدة. واحد معفن، واحد يعني آسل، واحد محل أوساخ، بالله يؤتى به ويجعلوه إمام؟ لا، إمام حتى على الحاكم ذاته، صح ولا مو صح؟ المسؤول الدستوري هذا مسؤول حتى عن الحاكم، لأنه هو الجهة تجعل الحاكم يحكم. يقول هذا صح وهذا غلط، يعني جهة كبيرة جدا جدا معترف بها القوانين والدساتير الدنيوية. بالله واحد مثل هذا ده مولانا؟ مولانا بالله الرمة، الرمة ما أحسن من هؤلاء؟ أنا والله في نظري الرمة أحسن منهم، الرمة هذه أحسن منهم، ينتفع بها يعملوها سماد. إذا أنت ما بتعرف الزراعة نعرفكم الزراعة. الرمة والأوساخ الذي والغائط الذي يأخذ الإنسان ينتفع منه الناس، أليس كذلك؟ نعم. طيب المياه، مياه مكة هذه الذي اختلوا فيها من أي شيء؟ من أي شيء؟ من الأوساخ؟ مياه واحد يتكلم عن هذه التي استحالت من النجاسة إلى طهارة أفضل من هؤلاء. فلذلك يا أهل الخير ويا جماعة الخير، ينبغي عليكم أن تتقوا الله في أنفسكم، وأن نساعد أنفسنا بإقامة منهج الله سبحانه وتعالى في الأرض. ولذلك هذه المساعدة لا تكون إلا بالله، التفاعل مع النفس من الداخل، يتفاعل الإنسان مع نفسه ويتولى منها هذه كما يقولون الحرارة الإيمانية. تتدفق في حياة الإنسان، يكون منها نواة في حياة المسلمين، بها يحصل الصلاح. الصلاح هذا لا يحصل إلا يعني بالفرد من المسلمين يا جماعة الخير، واضح؟ الألفاظ كثيرة جدا ذكرها الشيخ رحمه الله، ونذكر يعني واحد منها حديث مسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، خلق عنده عدد، ومداد كلماته، هذه ما عندها أحد، ورضا نفسه، وزنة عرشه. الرضا والمداد الذي هو يكتب به الكلمات، الكلمات التي هي لله سبحانه وتعالى، كما ذكر الشيخ وقري علينا: لو أن البحار سبعة، ولفظ السبعة لا تعني يعني نهاية العدد كما قالوا، يعني كما قال على التفسير لا تعني السبعة أو السبعة أو السبعة، بدليل ما احتجوا به: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت أعلم لو أنني زدت على 70 يغفر له لا لقيت، لكن يعلم بأن 70 وراها نهاية العدد لا يقع ولا يحصل التوبة أو غفران الذنوب لأبي سلول أو المنافقين، واضح يا جماعة؟ فلذلك يعني لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله، فكلمات الله لا تنفذ، ولذلك ليست بمخلوقة، ليست بمخلوقة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه. الأدلة كثيرة كما قال الشيخ رحمه الله الدالة على أن كلمات ربنا ليست بمخلوقة على ما زعمت المعطلة الجهمية عليهم لعين الله، عليهم لعين الله تترى إلى يوم البعث. ولذلك أعوذ بكلمات الله التامات، يعني تامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك. فكلمة الله تامة. وضرب لنا مثلا يعني جليلا يعني في تعريف هذه الكلمات، يعني: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم تضر. أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجة أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ هذا العلم ما هو محيط كما قال الشيخ؟ هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جماعة خير تعوذوا من خلق الله بخلق الله، هل هذا يجوز؟ هذا يجوز؟ هل سمعتم عالما يجيز أن يقول الداعي: أعوذ بالكعبة من شر خلق الله؟ والنبي قال: لا تعلو الكعبة، لا تعلو الطواغيت، لا تعلو بالآباء، لا تعلو بأي شيء سوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال: ولذكر القرآن إنه غير مخلوق. هذه مسألة طويلة، هذه مسألة طويلة قال سيأتي عليها الشيخ رحمه الله. ثم ذكر يعني حديث الرهان والاستدلال بآيات الروم، وإن كان الحديث يعني ما يخلو من كلام، ولأن الإمام الترمذي استغربه قال: هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث نيار بن مكرم، لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي زناد. وعبد الرحمن بن أبي زناد لا يقوى الحديث على الدوام، لأن فيه كلام ليست يعني درجته على درجة أهل التوثيق. والحديث الآخر هذا موضوع يعني نقصد به هذا الكتاب. الحديث هذا موضوع والشيخ ذكره بإسناده رحمه الله، لكن كان ينبغي عليه أن يتحرى، ويعني شلمة الشيخ التحري، لكنه قد يبود على الإنسان في زحمة الكلام والمناقشة والجدل والكتابة بعض ما يفوت. حديث إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألفي عام، هذا حديث موضوع. أغلب الأحاديث في فضائل القرآن موضوعة مختلقة، إلا أحاديث يعني قلائل جاء ذكرها في البخاري ومسلم، وبعض منها في السنن، وبعض منها في الأجزاء والمعاجم بأسانيدها المتصلة نص عليها العلماء، نص عليها العلماء. أما هذا الحديث يعني موضوع، نص عليه ابن حبان، ابن الجوزي صاحب الميزان الذهبي، ابن حجر، حتى الطيوخي يعني حاول يعني يتبع عنه أن يكون موضوعا ليكون ضعيف جدا أو منكر، لكن في النهاية يعني لم يقله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ضعيفا أو منكرا أو مختلقا ولا موضوعا ولا يعني صنعه إنسان صناعة. فالحديث موضوع، الحديث موضوع يعني حكم عليه الحفاظ بالوصف. في هذا الجزء الذي يعني قرئ يتكلم عن نفس المعنى يعني رؤية المؤمنين لربهم ولمولاهم يوم القيامة، وساق الأسانيد كما تعلمون وتعرفون من طريقة الشيخ الأسانيد والطرق والروايات والمتابعات المنصوص عليها هذه الأحاديث، سواء كانت في البخاري أو في مسلم، أو في البخاري ومسلم، أو في البخاري ومعه جماعة، أو في مسلم ومعه جماعة، أو عند أصحاب السنن بالأسانيد الصحيحة، هذا الذي يكون فيه يعني صدوق أو ما كان فيه كلام لكنه محمول على الروايات الأخرى، باعتبار أن هذا الجبر يعني جبار الحديث بسبب يعني الرواية الأخرى، لأنه لا يختلف المتن عن المتن الصحيحة، يعني رؤية الله سبحانه وتعالى عيانا يوم القيامة يراه الناس بأعينهم كما قال. وذكر الحديث يعني الطويل الذي مر علينا، يعني رؤية الشمس في الظهيرة أو القمر في ليلة البدر، وهذا مما اتفق عليه الشيخان، ولا سيما من الرجال الذين هم أصول في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد: ألستم ترون القمر؟ ألستم ترون الشمس؟ هذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم والطرق الشديد يعني في هذه الروايات التي قالها صلى الله عليه وسلم لأمر واحد: إثبات الرؤية، إثبات الذات، إثبات الصفات، إثبات الصورة لمولانا سبحانه وتعالى، إثبات الكلام لمولانا سبحانه وتعالى تكلم به بنفسه. والحلف، الحلف من النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن منكم من أحد إلا سيخلو، سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. كل أحد يخلو بالله سبحانه وتعالى، ثم ذكر يعني بعضهم رؤية امتحان لا رؤية سرور وفرح وتلذذ بالنظر. هؤلاء إذا يعني ثبت، لكن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اللقاء بخلاف الرؤية. اللقاء، اللقاء هو لقاء الخلق جميعا في العرض، وكلام الله لهم جميعا في ساعة العرض، بخلاف الرؤية. الرؤية هذه لا تكون إلا لأهل الرضوان، لا تكون إلا لأهل الرضوان. ولذلك يعني إذا في نص يعني فيه يعني إيهام بأن أهل الكفر الذي أخذ به المعتزلة، ولذلك يعني أنكروا النصوص الواضحات البينات للآيات التي فيها يعني لا نقول أنه فيها إيهام، الإيهام الوارد يعني منا أو منهم، الإشكال الوارد منا أو منهم باعتبار أن هذه الرؤيا يراها حتى الكافرين، هذه الرؤيا لا تقع لأهل الكفر، إنما يقع لهم الكلام وكلام الحسرة والندم كما قال، كما قال العلماء. فلذلك هذا هو يعني الجمع الصحيح بين النصوص حتى تلتئم النصوص يعني بأجمعها، لأن الكلام أو الرؤية يعني فيها فش، فيها سرور، فيها فرح، فيها نظرة، فيها بهجة. الكلام كذلك فيه، لكن الكلام قد يكون فيه خلاف هذه، وهذا ما وقع يعني وما صح في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حديث الرؤيا، فهذا الحديث من أصح حديث على وجه الأرض، من أصح حديث على وجه الأرض، أصح حديث على وجه الأرض، حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد، وليس فيه ذكر الرؤية إلا بعد أن تتبع كل أمة ما كانت تعمل، الرؤية تقع بعد ذلك، هذا هو الجمع. ثم أخذ رحمه الله يعرض الأدلة لكلا الفريقين شيخ الإسلام من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، قال بما لا يتسع المجال لذكره هنا، لكن الإنسان يرجع إلى الفتاوى، الفتاوى المجلد السادس 487، ذكر كلام القاضي أبو يعلى، وقال القاضي أبو يعلى وغيره: كانت الأمة في رؤية الله بالأبصار على قولين، منهم المحيل للرؤيا وهم المعتزلة والنجارية، وغيرهم من الموافقين لهم على ذلك، والفريق الآخر أهل الحق والسلف من هذه الأمة، متفقون على أن المؤمنين يرون الله في المعاد وأن الكافرين لا يرونه، فثبت بهذا إجماع الأمة، يعني إجماع الأمة بهذا المعنى تلتئم النصوص. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وآيات يعني وآيات حتى ساقها الشيخ الإمام: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، وقال: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. اللقاء خلاف الرؤيا كما قال، واللقاء غير الرؤيا والنظر، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. ما قريب كله كم الفرقة شروع أي واحد نعم ذلك اليوم ما يدرك بما يدرك عليه الدنيا أعلاما ونظرا ورؤية. ويقال حدثنا عبد الله بن محمد بن جبير قال حدثنا أبي عبد عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن أبي رزين قال قال قلت يا رسول الله أكون من هذا الله مخليا به؟ قال نعم مخليا به مخليا به. قال نعم. قال وما آية ذلك من خلق الله؟ قال أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر وإنما هو خلق خلق من خلق الله فالله أجل وعظم. وقال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا يزيد عن ابن هارون قال أخبرنا حماد عن يعلى عن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه قال وكيع بن حدث حدث أو حدث صله فيه عن وكيع بن حدث عن عمه قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى الله يوم القيامة وما عليك ذلك من خلقه؟ قال أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قلت بلى. قال الله أعظم وذلك آية في آية في خلقه. وليقال حدثنا بعد نفسنا قولنا قال حدثنا أسرجع عن أبو موسى ابن موسى قال حدثنا محمد بن سلمة مثل الزواج إلى قوله فالله أعظم وزاد. قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموت وما عليك ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رزين أنا مررت بوادي أهلك نحلا ثم مررت به يحتج خضرا ثم أتيت عليه نحلا ثم مررت به يحتج خضرا. قلت بلى. قال كذلك يحيي الله الموتى وكذلك آية الله في خلقه. قال حدثنا بحر النفس قال حدثنا أسد قال حدثنا يحيى بن سبيل عن سلمان عن سليمان التيمي عن أسلام الإبلي عن أبي فؤاد عن أبي مراية عن أبي موسى الأشعري قال شخص الناس بأبصارهم فقال قال رفعوا أبصارهم ينظرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سمعنا ما تنظرون؟ قالوا الهلال. قال فوالله لترون الله يوم القيامة كما ترون هذا الهلال. قال ربكم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر بهذا الإسناد علمي وهم هذا من قبل أبي موسى الأشعري وهم هذا من قبل أبي موسى الأشعري بهذا الإسناد لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبد العالى قال حدثنا بشري عن ابن المفضل التيمي عن أسلام عن أبي مرارة قال كان أبو موسى يعلمنا سنتنا وعمل ديننا فذكر الحديث وقال فكيف إذا أبصرتم الله جهرة؟ قال وذكر هذا القول من قبل أبي وذكر هذا القول من قبل أبي موسى لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ذكر البيان أن رؤية الله التي يختص بها أولياءه من القيامة هي التي ذكر في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويفضل بهذه أن تضيل أولياءه من المؤمنين ويفضل بهذه تضيل أولياءه من المؤمنين ويحجب جميع أعدائه عن النظر إليه من مشركين ومتهورين ومتنكرين ومتنكرين ومنافقين كما أعلم في قول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا نظر أولياء الله إلى خالقهم جل ثناؤه بعد دخول أهل الجنة بالجنة وأهل النار النار فيزيد الله المؤمنين كرامة وإحسانا إلى إحسانه تفضلا منه وجودا بإذنه إياه النظر إليه ويحجب عن ذلك جميع أعدائه. ويقال حدثنا محمد بن بشار بن الله قال حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سالم بن بنانة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن شهيب عن مليك عثمان في قوله تعالى الذين احسنوا الحسنى وزياده. قال اذا دخلت الجنه نادى منادي يا الجنه ان لكم عند ربكم موعدا. قالوا الم تبيض وجوهنا وتنجينا من النار وتدخلنا الجنه؟ قال فيكشف الحجاب. قال فوالله ما اعطاهم شيئا هو احب اليه من النظر. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا بحر بن مسلم قولاني وزكريا بن يحيى بن ياسين بلا ما قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا البناني عن رحمن بن ليلى عن شهيد عن ابي سعد قال اذا دخل الجنه الجنه منذ يا اهل الجنه لكم موعدا لم تروا فقالوا ما هو ألم تبين وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة فيكشف الحجاب فينظرون الله تعالى فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه منه ثم قال الذين أحسنوا الحسنى وزيادة هذا حديث يزيد بن ابن هارون وليس في خبر أحد من موسى قراءة الآية وقال بحر في حديثه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى منادى يا أهل الجنة ملك عند الله موعدا يريد أن ينجزكم فيقولون ما هو أن يبطل موازيننا ويبشر وجوهنا وأدخلنا الجنة وأخرجنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فهو الذي نفسي بيده ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه من النظر إليه وفي خبر رب بن عبادة إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى منادي أهل الجنة ملك عند الله موعدا فيقولون ما هو أن يبطل موازيننا ويبشر وجوهنا وأدخلنا الجنة وإنجانا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه قال والله ما أعطاهم الله شيئا فرصوا وأحب إليه من النظر إليه ويقال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا أحمد عن الزيد قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه بلع في الآية الذين أحسنوا الحسنى والزيادة قال إذا دخل أهل الجنة في الجنة أعطوا أعطوا فيها ما شاءوا وما سألوا قال لهم إنه بقي من حقكم شيء لم تعطوا قال يتجلى لهم فيصدر عندهم ما فيصدر عندهم ما اعطوه وعند ذلك في مثال الذين احسنوا الحسنى والزياده قال الحسنى نظرهم الى ربهم ولا يرهق وجوههم قطر ولا زنا بعد نظرهم الى ربهم قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا رب قال حدثنا محمد بن زيد عن ثابت بن بنايع عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال اذا دخل الجنه اعطوا فيها ما سالوا قال انهم قد بقي من حقكم شيء لم تعطوه قال فيتجلى لهم تبارك وتعالى قال وترى الايات للذين احسنوا الحسنى والزياده الحسنى الجنه والزياده النظر الى ربهم ولا يرهق وجوههم قدر ولا زنا بعد نظره الى ربهم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معنى عن ثابت عبد الرحمن بن ابي ليلى قال الزياده النظر الى وجه الله قال حدثنا محمد بن عامر قال حدثنا روح قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن ابي ليلى انه سال عن قول انه سئل عن قول الله تبارك وتعالى الذين احسنوا الحسنى والزياده قال ان اهل الجنه اذا دخلوا الجنه اعطوا فيها من النعيم والكرم ونودوا يا اهل الجنه ان الله قد وعدكم زيادة قال فيكشف الحجاب ويتجلى لهم تبارك وتعالى فما ظنك بهم حين تقرب موازينهم وحين طارت سحورهم في ايمانهم وحين جازوا جسر جهنم فقطعوه وحين دخلوا الجنه فعرضوا فيها من النعيم والكرامه قال فكان هذا لم يكن شيئا فيما اعطوه ويقال فيما اعطوه وفي قال حدثنا سلم بن منادة قال حدثنا وفي عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد المتعب عن المفكر واسرائيل عن ابي اسحاق عن مسلم بن يزيد عن مسلم بن يزيد بن يزيد عن هذين ثلاثه للذين احسنوا الحسنى والزياده قال النظر الى وجه الله عز وجل قال وحدثنا بعض الناس قال حدثنا اسحاق حدثنا قيس بن ربيع عن ابي اسحاق عن مسلم بن يزيد عن مسلم بن يزيد عن حذيفة الذين احسنوا الحسنى والزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه ربكم قال حدثنا سلم بن مالك قال حدثنا وكيع بن الجراح قال عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن سعد الذي احسنوا الحسنى والزيادة قال النظر إلى وجه الله لم يقل سفيان في هذا السند عن أبي بكر فقط نعم وقال في إسرائيل وروى الربيع أشعث السمان وليس ممن يحتج ممن يحتج هذا الحديث بحديث لسوء الكلية وروى عن ابي اسحاق عن عبد بن سعد عن سعيد بن مؤمن بن نمران عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا بحر المسلم قال حدثنا اسد قال حدثنا ابو ربيع قال ابو بكر اسرائيل اولى بهذا الاسناد من ابي ربيع قال سمعت ابا موسى يقول كان عبد الرحمن بن مهدي يسلم عن عبد اسرائيل عن ابي اسحاق وقال انما فاتني ما فات من الحديث من حديث سفيان عن ابي اسحاق اتكالا مني على اسرائيل. وفي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل قيل يا رسول الله هل يرى الخلق ربنا يوم القيامه ربنا يوم القيامة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه من شاء يراه فقالوا يا رسول الله فكيف يراه الخلق مع فقال ثلاثة فلما رأيت الشمس والقمر في يوم سهل يوم سهو لا غيم دونهما هل تضارون في رؤيتهما؟ قالوا لا. فقال انهم لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما. قال رب انما اتيت هذا الخبر مسلم لان بعض الجهميه في ادعى بان الحسن كان يقول ان الزياده ان الزياده كان الحسن عشر امثالها الى إلى 400 درهم تنويها على بعض الرعاء وإن الحسن كان ينكر رؤية الرب عز وجل في رواية عبد عن الحسن بيان أنه كان مؤمنا مصدقا بقلبه مقرا بلسانه أن المؤمنين يرون أن خالقهم في الآخرة لا يضارون برؤية كما لا يضارون برؤية الشمس والقمر في الدنيا إذ لم يكن دونهما غيم وإن علمنا بأن هذا كان قول الحسن وإن بحر المغرب من سادة قولاني قال حدثنا أبي عن موسى قال حدثنا ليس قال حدثنا مبارك بن فغلط عن الحسن بقوله تعالى وكن يومئذ ناظرة إلى ربنا ناظرة قال الناظرة الحسنة حسنها الله بالنظر إلى ربها وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى ربها. قال حدثنا سمع بن ياد قال حدثنا وكيع عن أبي بكر الهذلي عن أبي تميمة وقرن الهجيمي عن أبي موسى والأشعري للذين أحسنوا الحسنى قال الجنة والزيادة هي النظر إلى الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن ياد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله للذين أحسنوا الحسنى الجنة والزيادة فيما بلغنا النظر إلى وجه الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن معقل قال حدثنا أراد قال حدثنا سعيد عن قتادة بقول الذين أحسنوا الحسنى والزيادة قال ذكر لنا أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة ناداهم مناد أن الله تبارك وتعالى وعدهم الحسنى وهي الجنة وأما الزيادة فالنظر إلى وجه الرحمن قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها الناظرة. قال أبو بكر تسمعه الآن خبرا ذلك صحيحا من جهة النقل يدل على أن المؤمنين يرون خالقهم جل ثناؤه بعد الموت وأنهم لا يرونه قبل الممات ولو كان معنى قوله لا تدرك لا تدرك الأبصار على ما تتوهم من جهمية معقلة الذين يجهدون لغة العربي فلا يفرقون بين النظر وبين الإدراك لكان معنى قوله لا تدركه الأبصار أي أبصار أهل الدنيا قبل الممات. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عني قال أخبرني يونس بن زياد عن عطاء خراسان عن يحيى بن عمرو بن أبي عمرو الشيباني يحدث عن عمرو الحضرمي عن الحضرمي من أهل إحدى عن أبي أمامة الباهلي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكان أكثر خطبته ذكر الدجال فأخذ يحدثنا عنه حتى فرغ من خطبته فذكر الحديث بطوله صرفته في كتاب الفتن وقال في الخبر فيقول يعني الدجال أنا نبي ولا نبي بعدي قال ثم يثني فيقول أنا ربكم وهو أعور وربكم ليس بأعور ولن تغور فكن حتى تموتوا وذلك الحال وذكر الحديث بطوله. قال اللهم في قوله لن تغور فكن حتى تموتوا دلالة واضحة وذكر الحديث بطوله وذكر الحديث بطوله. قال حدثنا محمد بن منصور الجوزان الجواد قال الجواد أبو عبد الله قال حدثني يعقوب محمد بن عيسى الزهري قال حدثنا عبد الرحمن المغيرة بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري ثم السمعي نعم عن دهم بن الأسود بن عبد الله عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر أنه خرج وراكبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه نبيه بن عامر مالك المنتفخ قال المنتفخ علمك أنه خاص يعني يقولون ابن مالك المنتفق ابن المنتفق ما يذكر ومعه نهيب بن عاصم بن مالك ابن المنتفق هذا صفر قال فقدمنا المدينة لانطلاق رجب فقضينا معه صلاة الغداء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس طبيبا فقال إن الناس إني قد صدعت لكم سورتي منذ أربعة أيام. إني قرأت لكم صوتي منذ أربعة أيام إلا لأسمعكم. إلا لأسمعكم فهل من امرئ بعثه قومه فقالوا أعلم أعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله أن يجيه حديث نفسه أن يجيه حديث نعم أن يجيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو تجيه الضلالة ألا إني مقتول هل بلغت ألا اسمعوا تعيشوا ألا جلسوا ألا جلسوا فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى إذا سرق لنا وآله وفطره قلت إني سائلك عن حاجتي فلا تعجلن علي قال سلم عما شئت قلت يا رسول الله هل عندك من علم الغيب فضحك لعمر الله وهل تراه فهو علم أني أبتغي فسقط فقال ظن ربك بمفاتيح حمص من الغيب لا يعلمون إلا الله وأشار بيده فقلت ما هم يا رسول الله قال علم المنية قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه قد علم ما انت قائم غدا ولا تعلمه ولا تعلمه علم يوم الساعه وعلم يوم الساعه وعلم يوم الساعه قال واحسبه ذكر ما في الارحام قال قل يا رسول الله علمنا مما تعلم الناس وما تعلم مما تعلم الناس وما تعلم فانا من قبيل ما من قبيلي لا يصدقون تصديقنا أحد من مدح تصديقنا أحد من مدحه التي تظن إلينا وقطعنا التي توالينا وعشيرتنا التي نحن منها قال تلبسون ما لبستم ثم يتوفى نبيكم صلى الله عليه وسلم ثم تلبسون ما لبستم ثم تبعث الصيحة فلعمري إلهك ما يدع على ظهرها شيئا إلا مادة والملائكة الذين مع ربك فخلت الأرض فأرسلت السماء بحضيب من تحت العرش فلعمري إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قديم ولا مدا من يد إلا شقت القبر عنه حتى يضربه من قبل من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك مجيب لما كان منه يقول ربك نهيا لما كان منه يقول يا رب أمس اليوم يعني بالحياة يحسبه حديثا بأهلي قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلاء والسباع بعدما تمسكنا الرياح والبلى والبلى والسباع بعدما تمزقنا الرياح والبلى والسباع قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الأرض أشرفت عليها أشرفت عليها نذرة بالية فقلت لا تحيا أبدا فأرسل ربك عليها السماء فلم تنبت عنها إلا أياما حتى أشرقت عليها فإذا هي شربة واحدة أو شربة واحدة ولعمري إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأسوار ومن مصارعكم فتنظرون إلي وننظر إليكم قال قلت يا رسول الله كيف وهو شخص واحد ونحن ملك الارض ننظر اليه وننظر الينا قال انبئك بمثل ذلك في آلاء الله الشمس والقمر آية منه صغيرة الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما في ساعة واحدة وتريانكم لا تضامون برؤيتهما ولعمري الهك لهو على ان يراكم وترونه أقدر منهما على أن يريانكم وترونهما. على أن يريانكم وترونهما. قلت يا رسول الله كما نفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال تعرض عليه بادية لهم صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية. فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الغرفة من الماء فيمسح بها قبل قبلكم. قبلكم فلعمري إله كما تخطئ وجه واحد منكم منها قطرة. وأما المؤمن فتدع وجهه مثل الغيظة البيضاء. وأما الكافر فتضمنه بمثل الحمم الأسود. ألا كنا ينزلق نبيكم صلى الله عليه وسلم ويفرق على أثر السارقون أو قال ينصرف على أثر السارقون؟ قال فيسرقون ذكر من النار يقع أحدهم الجبل فيقول ربك أو أنه قالت فتستطيعون فتطلعون على حوض رسولي على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم أظمأنا هي والله ما رأيتها قط. فلعمر لذلك ما يسقط يده أو قال يسقط واحد منكم إلا وقع علينا قدح يطهره من الصوت والبول والأذى. وتخلص الشمس والقمر أو قال تحجب الشمس والقمر أو قال جبة الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدا. فقلت يا رسول الله فبما أن تسير يوم الدين؟ قال بمثل بصرك ساعدك هذه. وذلك في يوم أشرقت الأرض وواجهة الجبال. قال قلت يا رسول الله فبما ذلك في يوم أشرقت الأرض شنو؟ وواجهة الجبال لقى واجهة. قال قلت يا رسول الله فبما نجازى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها أو يعفو. قلت يا رسول الله فما الجنة ومن النار؟ قال عنه بذلك إن الجنة لثمانية أبواب وما منهم بابان إلا وبينهما مسيرة الله بسبعين عاما وإن للنار سبعة أبواب ما منهن باب إلا بينهما منهن بابان ما منهن بابان إلا بينهما مسيرة الله بسبعين عاما. قلت يا رسول الله ما يطلع من الجنة؟ قال أنهار من عسل مصفى وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من كأس ما لها صداع ولا ندامة وما كن غير آكل وفاكهة. ولعمر لذلك ما تعلمون وخير من مثله معه أزواج مطهرة. قلت يا رسول الله أولنا أزواج منهم أو منهن مصلحات؟ قال الصالحات للصالحين تلذونهم مثل لذاتكم في الدنيا ويلذذنكم غير ان لا توالد. قلت يا رسول الله هذا اقصى ما نحن بالغون ومنتهون اليه. قال فلم يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله على ما ابايعك؟ قال تصفق النبي صلى الله عليه وسلم فقال على اقامه الصلاه وايتاء الزكاه وزياده المسلمين إن الله لا يغفر أن يشرك به إلها غيره. فقلت وإن لنا ما بين المشرق والمغرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسط أصابعه وظن أني مشترك شيئا لا يعطيني. فقلت نحن منها حيث شئنا ولا يتغير على فقلت نحن منها نحل منها حيث شئنا. فقلت نحل منها حيث شئنا ولا يجني على امرئ الا نفسه. قال ذلك لك حل منها حيث شئت ولا يجمع عليك الا نفسه. فبايعناه ثم انضربنا. فقالها ان دين ها ان دين ثلاثا لمن يقرئني حديثا لانهم من اتقى الناس لله في الاول والاخر. فقال كعب الخزارية أحد بني بكر من جلال من هم يا رسول الله؟ فقال بنو المنتظر أهل ذلك منهم. قال فأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضى منا في جاهلية الخير؟ قال رجل من عرب قريش رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق في النار. قال فأنه وقع حرب بين جلد وجهه ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناس فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله ثم نظر ثم نظرت فإذا الأخرى أجمل فقلت وأهلك يا رسول الله قال وأني وأهلك يا رسول الله قال وأني لعمر الله حيثما أتيت عليه من قبل قريش أو عامله مشرك فقل أرسلني إليك محمد فأبشر بما يسوءك تجر على بطنك ووجهك في النار قال فقلت فما فعل ذلك بي يا رسول الله وكانوا على علم لا يحلفون وكانوا على عمل لا يحسنون إلا إله وكانوا يحسبونهم على عمل وكانوا على عمل لا يحسنون إلا إله نعم. قال ذلك بأن الله أعز بآخر كل سبع أمم النبي ممن أطاع نبيه وكان من المهتدين ومن عبد نبيه وكان من الضالين قال هو محمد بن إسحاق معنى قوله غير أن لا تولد أي لا يسترون الولد لأن بقدر الصديق النبي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى أحدكم الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة والله عز وجل قد أعلم أن لأهل الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ومحال أن يشتهي من سيد الجنة ولدا فلا يعطي شهوته والله لا يملك الوعد والأولاد في الدنيا قد يكون على غير شهوة الوالدين فأما في الجنة فلا يكون لأحد منهم بلد إلا أن يشتهي فيعطى شهوته على ما قد وعد ربنا أن لهم فيها ما تشتهي أنفسهم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هو يعني امتداد وتتمة لما سبق من أحاديث ذكرها في الأبواب الماضية وكلها تتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى وفيها الصحيح الجمع كثير بخلاف بعض الروايات الضعيفة المبينة عند أهل العلم ولذلك يعني بعض العلماء يعني حتى الحديث الضعيف المنكر الأخير هذا يعني وجهوه جماعة والتوجيه لا يكون إلا بعد يعني ثبوت الحديث والنص من النبي صلى الله عليه وسلم صحيح يعني فيه بعض الألفاظ بعض الكلمات بعض المقولات يعني صحت لكن الإنسان يعني لو تجنب يعني مثل هذه الروايات حتى لا يفتح باب الآخرين يعني في الاحتجاج بما يرون وقد فعلوا لما رأوا يعني من أئمتنا الكبار كابن القيم وابن تيمية أو بعض الحنابلة يحتجوا إلى هذه المقولات الضعيفة ويوجهونها ويقولون نحن قد لا نوجهها ما بواحد أحسن من واحد لكن لما يوجه الحديث الصحيح هذا ما يستطيع واحد يعمل معاكم نازع ولذلك يعني المذهب الصحيح والحق كما يقوله يعني الجمهرة من أهل الحديث هو يعني يبتعد عن الحديث الضعيف ولا يجعل له ثالث، لأن الحديث الصحيح فيه غنية. فجاء يتكلم عن هذه الألفاظ يعني جماعات من أهل الاعتقاد أو يعني صاحب السنة هذا يعني ابن أبي عاصم النبيل أو العسال أو الطبراني، كل واحد عنده كتاب في الأسماء والصفات، أو بالشيخ الأصبهاني في كتاب السنة. ابن مردويه أبو نعيم، حتى أبو نعيم هذا المنسوب للصوفية فعل الحلية، هو في الأسماء والصفات يعني مثل يعني الدارقطني والجماعات الكبار لا يخرج عليه، يعني لا يخرج عليه. صحيح عنده يعني بعض الصوفيات أو الزهديات، يعني لو صح يعني التعبير يكون يعني زهديات، صحيح أرق لكثير يعني الناس من الصوفية، وهذا يعني كتاب يعني جامع، ولما يذكر الشخص بإسناده ما عليه الأرض يعني. لكن لما كتب هذا الكتاب ظن الناس بأنه يعني عنده صوفيات وعنده زهديات، ولذلك كتبوا يعني هذه الكتب، ومنهم يعني عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كتابه السنة، وهو يقول يعني كتب هذا الكتاب وعرضه على الإمام أحمد. ما بمساحة يعني إذا عرض الكتاب على الإمام أحمد وسقط يعني في بعض المواضع، السكوت لا يدل على التصحيح، السكوت لا يدل على التصحيح، ولأن الناس يعني عندهم يعني منهج، هذا المنهج الميدان هو الذي يعني صححه إلى حديث أو صعب به الأحاديث. ويقول ابن منده يعني روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني عبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما، وقد رواه بالعراق بجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة، منهم أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل، ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده، بل رواه على سبيل القبول والتسليم، على سبيل القبول والتسليم، ولا يذكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف الكتاب والسنة. هذا كلام أبي عبد الله بن منذر، هذا الحديث طويل. سكوت المشايخ ما يدل على الصحة، ويتأول لهم يعني الإنسان الخير الصالح ربما لا يتكلم في كل نص ما دام أنه تكلم في الرجال، ما دام أنه تكلم في الرجال، وما دام أننا نعلم علم اليقين منهج البخاري أو منهج أحمد أو منهج فلان، التعويل على معرفة الرجال، التعويل على معرفة الرجال. فلذلك يعني إذا كان في بعض الأوقات إذا كان الرجال يعني ثقات ويعلمون بأن المتن يعني فيه كلام في المتن هذه ما يسكتون، يقولوا يعني كلام أو عبارة تدل على عدم صحة الحديث. أما إذا كان الحديث يعني رواته فيهم الضعيف، فيهم المنكر، فيهم المجهول، إذا كان بهذا الحديث أربعة ضعفاء، ضعف كل واحد على حسب حاله، ما يستطيع واحد يجمع هذا الجمع ابن منده ولا غيره يقول انه فلان وفلان قل عليه هذا الحديث. في كثير من الاحيان نقرا حديث صح في السماعات، نقرا حديث موضوعه وماشيين في الاربعين العجونيه صح ولا ما صح، وحتى يعني في الاربعين العجونيه في محي الدين بن عربي هذا لا نرضى دينه، دينه لا نرضاه أصلا. لكن هذه الروايات يعني موجودة في هذا الكتاب، ما نستطيع أن نأتي ونمحو اسم هذا الرجل، لكن نبين على حسب الحال. إذا ما بينا ما هو معلوم عندنا أن محيدين العرب ليس له دين، ما هو معلوم، فبالمعلوم يحكم على المقضوا على ذاك الشيخ. فهذا بهذا المعنى يعني. ولذلك يعني كلام الشيخ يعني كلام متين يعني في مسألة الرؤية، في مسألة الرؤية ومسألة الزيادة، يعني الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، إجماع على أن الزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى، نظر إلى مولانا. إلا ما حكي عن الحسن، وما حكي عن الحسن لا يصح، فلا يكون يعني خارق للإجماع. يعني الشيخ يعني هذا المعلق قال يعني هذا شبه إجماع لوجود يعني الألفاظ أو الكلام الذي يعني نسب للحسن أو لغيره. متى يعلم الإجماع؟ إذا صح عن الشخص الفلاني بإسناد متصل أهله عن ضبط أنه قال يعني قولا فيه شبه المخالفة أو المغايرة، عند ذلك يعني يقال والله هذا شبه إجماع، أو أن فلان الفلاني يعني خالف هذا الإجماع، خالف هذا الإجماع. لكن إذا كان يعني السند لا يصل إليه، السند لا يصل إليه، إذن يعني لا هذا الرجل يعني إذا قلنا أنه يعني مخالف لأهل الإسلام تجنينا عليه. ما يكون تجني؟ تجني، هذا تجني، لأنه عندنا هو ذاته. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نعير كلامه، هذا ما نعيره ولا نسمعه. لماذا؟ لأنه حقيقة ليس بالصحيح، بالتأكيد لأن يكون فيه نوع من الإدخال. حتى ولو صح السند إلى الحسن وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون فيه نوع من الإدخال والمداخلات جعلت هذا السند الذي ظاهره الصحة كأن الحسن قال هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوله. هذا هو المعلوم والمحفوظ من أهل العلم أنهم لا يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم جميعا يحفظون من قال عليه ما لم أقل. ولذلك أهل الحديث يعني وضعوا القواعد، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله هذا كلام منقطع يعني، أو كلام يعني البلاغ، أو أن هذا الشخص قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن في معنى من المعاني يعني يتأول له حتى لا يعني يوصم بوصمة الكذب أو القول والتقول على النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا المعنى يعني التأمت يعني عبارات أهل الجرح والتعديل، عبارات أهل الجرح والتعديل. يعني لو قرئ هذا الحديث على واحد قال له والله أنا أريد أن أقرأ عليك أحاديث البلدان، وقرأ عليه على أبي زرعة ولا على أبي حاتم ولا على البخاري وسمع للآخر، أجلتك يقول البخاري صح هذا الحديث؟ في واحد يقول كده؟ هل كل ما ذكره البخاري خارج الجامع الصحيح هل هو صحيح؟ وهل كل ما ذكره في خلق أفعال العباد أو جزء القراءة أو في التاريخ الكبير لما يذكر الإنسان يذكر له حديث، هل معنى هذا الحديث الذي ذكره أن البخاري يدين الله بأن هذا الحديث قاله هذا الرجل؟ لا. فهذه قواعد، هذه قواعد. ولذلك يعني أجمع أهل العلم على أن الزيادة هي النظر إلى الله سبحانه وتعالى، النظر إلى الله سبحانه وتعالى. وسمعنا يعني رد الشيخ في مسألة لا تدركه الأبصار، هذا ما يحتج به أهل البدع، أهل البدع يقولون لا تدركه الأبصار، تفسير أهل العلم في الدنيا، في الدنيا، إلا أنه يرى يوم القيامة، يرى يوم القيامة. ما علينا بإدراك ولا ما إدراك، العين هذه لما ترى أدركت ولا ما أدركت، العين هذه لما ترى شيء أدركت ولا ما أدركت. كل إنسان إدراكه على قدر يعني بصره، كل إنسان إدراكه على حسب البصر. فلذلك يعني هذا هو ما يتعلق بهذه الموضوع الذي ذكرها الشيخ رحمه الله، مع بعض الآثار يعني القليلة التي فيها كلام قد لا يعني يسع الوقت للحديث عنها، لكن يعني يرجع بها الإنسان، يرجع إلى أهل جرح التعديل، يعني لا بد للناس يرجع إلى أهل جرح التعديل. رأيتون يعني انظر كل مرة والثانية لما يذكر الإنسان، إنسان خاصة إذا كان ما هو مشهور ومعروف، يعني لما يقال شعبة أنا ما أنظر للكتاب صح؟ ولا شعيب بن أبي حمزة لا أنظر للكتاب، ولا مالك ولا الزهري ولا هؤلاء، قد أنظر إلى الزهري في بعض المرات في الراوي عنه، في الراوي عن الزهري، هل هو مما أجمع عليه أهل العلم بأن روايته عن الزهري أم أن فيها كلام؟ قد يكون صيغة، لكن روايته عن الزهري فيها شيء، لكن لا لا لا لا ينظر الإنسان في الكتاب لابن شهاب الزهري، ولا عقيل بن خالد، ولا الأئمة الكبار، لكن لما يأتي إنسان أنت يعني من خلال القراءة تستطيع يعني أن تدرك هل هذا الشخص يعني من الثقات أم لا. يعني الآن لما يقال محمد بن يحيى الزهري عبد الرزاق معمر قتادة في تمثيل للذين أحسنوا الحسنى الجنة والزيادة فيما بلغنا النظر إلى وجه الله عز وجل، ما بننظر إلى محمد بن يحيى ولا إلى عبد الرزاق ابن همام ولا إلى معمر بن راشد ولا إلى قتادة بن دعامة السدوسي، لأنه من المعلوم عندنا، هذا بقى عندنا من المعلوم، حتى سلم بن جنادة مع أنه ما مر علينا كثيرا، لكن لما مر علينا عند ابن خزيمة كثيرا ولا نتكلم فيه ولا ذكرنا يعني في مجلس من المجالس أن سلم بن جنادة فيه كلام، دل على أن الرجل معروف صحيح. أو نصر بن بحر الخولاني صحيح لم يروي له البخاري ومسلم، لكن كثرة يعني رواية ابن خزيمة والجماعة يعني جعل في أنفسنا يعني يقين بأن الرجل يعني من الثقات، ولما نظرنا وجدنا ذلك. وكيع يعني وكيع ما ننظر إلى علم الرجال يا جماعة، صحيح ولا مو صحيح هذا الكلام؟ فلذلك يعني بهذا المعنى، بهذا المعنى. لكن لما يقال المبارك ابن فضالة مشهور ومعلوم، لكن فيه ضعف فيه تدليس، فتحفظه الذاكرة إذا هو يعني انفرد بهذه الرواية أو هذا الطريق، فيحكم على الطريق بأنه ضعيف. لكن إذا كان واحد من جملة 30-40 شخص من الكبار، يعني 30-40 شخص من الكبار، ابن المبارك وابن فلان وابن علان من الكبار، فهذا يعني لا يؤثر، هذا لا يؤثر يعني في الرواية. ولذلك يعني هذه النصوص التي ذكرها الشيخ رحمه الله يعني نصوص متواترة، يعني لا أقول هذا الكلام جزافا يعني حبا يعني في هؤلاء الأشخاص، وإن كان حبهم يعني من الدين والإسلام، لكن هذا من المعلوم، وأخذ كل فردة من أفراد هذا الحديث الدجال، حديث الدجال متواترة، بقدر النظر عن وروده في حديث هذا لقيط بن عامر، لكن في الأحاديث الأخرى الدجال أعور وربكم ليس بأعوى. كل حديث يتحدث عن الدجال في الروايات المتواترة يبين عور الدجال ويصف المولى سبحانه وتعالى بأنه ليس بأعوى. مقابلة بين الدجال المدعي الألوهية وبين ربنا سبحانه وتعالى إله الحق. من أجل أن تعلم هذا المتجبر بربنا سبحانه وتعالى, هذا المتجبر بربنا قال أنا الله, أنا ربكم. فأحاديث الدجال متواترة, كما أن أحاديث رؤية المؤمنين في هذا الحديث المتفق عليه متواترة, ألفاظها متواترة مع الرجوع إلى مجموعة الأسانيد تدل على التواتر. فلو أخذت الحديث يعني قلبت الحديث بأي يعني وجه من الوجوه علمت بأن الحديث يعني المفردات الموجودة في هذا الحديث متواترة مع التواتر العام المعنوي, مع التواتر العام المعنوي في الحديث. ولذلك كما قال كان عبد الرحمن بن مهدي يصحح احاديث اسرائيل. ابن مهدي امام من الائمه الكبار, حول عليه اهل الجرح والتعديل حتى الامام مسلم لما ذكر في المقدمه ذكره مع مالك وشعبه وسفيان, يعني لولا هؤلاء ما سهل علينا يعني الخوض في هذه المسائل. مالك, سفيان, شعبه, عبد الرحمن بن مهدي. فاذا هو صح هذه الاحاديث حديث اسرائيل وحده, اسرائيل عن جده ابي اسحاق, ولانه قال الشيخ الان يعني ذكر يعني انما بادني ما بادني الحديث من حديث سفيان عن ابي اسحاق اتكالا منا على اسرائيل. سفيان الثوري هذا وليس سفيان ابن عيينة, لان سفيان الثوري يعني كانه من الحفاظ لحديث ابي اسحاق السبيعي, واسرائيل حفيده حفظ احاديث ابي اسحاق. فجاء ابن مهدي واخذها وبعد ذلك عرضها على احاديث سفيان الثوري. سفيان مات, ولذلك يعني عرض على الحديث التي رويت من طريق سفيان عن ابي اسحاق فلم يرويها بالنزول, صح؟ لم يرويها بالنزول, ينزل الى واحد عن اسحاق عن ابي اسحاق يعني عن سفيان, يكون بينه وبينه يعني شخصين بدل واحد, وكانوا بهذه الصورة يعني اذا يعني ما ارادوا النزول عرضوا الروايات والمرويات على الشخص النازل لكنه قد يكون اضبط من العالي. بهذه الصورة يعني حكموا على الروايات بالتواتر بالعرض هذا. والله سبحانه وتعالى نسأله التوفيق والسداد, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.